واثنان بين يديه ومن خلفه واثنان على جنبيه وآخر قابض على ناصيته. فإن تواضع رفع وإن تكبر وضع، واثنان على كفتيه ليس يحفظان عليه إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه، والعاشر يحرسه من الحية أن تدخل فاه. ده بيان طبعا نبوي للعشرة الحفظة ومواضعهم من الايه؟ من الانسان. عشرة بالليل وعشرة بالنهار. وفي حديث البخاري يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، في تفسير له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من امر الله، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. كان فيعرض الذين باتوا فيكم لما ينزلوا في الصبح، يعرض العشرة اللي قعدوا من العصر الى الصبح، يعرف ما يعرف الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم، كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. بالنسبة لمن صلى الصبح في جماعة ومن صلى العصر في جماعة، والعكس بالعكس. يبقى إذا كنت نائما أخبر عنك بالنوم، أتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون. تقرير يرفع ليلا ونهارا وربك أعلم، لكن هؤلاء يعني ليشهدوا عليك، يشهدوا عليك أو لك يوم القيامة. هذه هي الفائدة. طبعا وفي بعض الروايات انه ذكر 20 ملكا، وذكر القطبي انه يحفظ لابن عطية ان كل آدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم الى موته 400 ملك. يعني دي اقواله. بل وحفظهم للعبد الحفظة يحفظونه، إنما هو من القضاء المعلق، يحفظونه من القضاء المعلق. أما المبرم فلا بد من إنسانه فيتنحون عنه حين ينفذ. يعني الإنسان لو نام يبقى يدفعون عنه ما لا يقدر له أو ما لا يقدر له. أما المقدر المبرم يقع ويتنحونهم حتى يحصل المقدور عند الله سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. بكل عبد حافظون وكلوا، أي وكلهم الله بالعبد سبحانه وتعالى. وكاتبون خيرة، خيرة أي مختارون، لأن الله تعالى اختارهم لذلك. وقد علمت أنه وقع الخلاف في هذا العصر، فقيل للتغير وقيل للتشديد، والحق أنه للتغير. الحفظة غير الكتب. والمراد بالجمع ما فوق الواحد. انت هتقول الكتب اثنين القران سماه كده ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد، يبقى هما ملكان. لكن الشيخ عبر بقوله كاتبون ولم يقل كاتبان، بل لان ما زاد عن الواحد يعد حتى يقولون اكثر اقل الجماعه اثنان، يعني الاثنان يطلق عليهم جماعه. يقول والمراد بالجمع ما فوق الواحد، لان كل واحد من العباد انما عليه ملكان وكل منهما رقيب وعتيد. ورقيب وعتيد وصفان، مش واحد اسمه رقيب واحد اسمه عتيد، لا وصفان، لان رقيب بمعنى حافظ وعتيد بمعنى حاضر. رقيب بمعنى حاضر وعتيد بمعنى حاضر. لا كما يتوهم او قد يتوهم من ان احدهما رقيب والاخر عتيد. يقول الملكين اسمهم ايه؟ يقول رقيب وعتيد. لا لا، رقيب ده وصف وعتيد وصف، انما هما ملكان لا يعلم اسمهما الا الله سبحانه وتعالى. وهما لا يتغيران ما دام الانسان حيا. كل الانسان حي، وهذان الملكان الكاتبان لا يتغيران. فاذا مات العبد يقومان على قبره يسبحان ويهللان ويكبران ويكتبان ثوابه الى يوم القيامه ان كان مؤمنا، ويلعنانه الى يوم القيامه ان كان كافرا. ولذلك في القران لما بيقول ايه، ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. فالملكان الكاتبان يقومان على قبر المؤمن يسبحان ويهللان ويحمدان ويكبران ويكتبان الثواب للعبد المؤمن الى يوم القيامه. اما الكافر قال فيلعنانه الى يوم القيامه. الحمد لله الذي ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، يثبت الايمان في قلوبنا. اجعلنا من اهل هذا الشأن ان شاء الله. وقيل لكل يوم وليله ملكان، فلليوم ملكان ولليله ملكان، فتكون الملائكه اربعه يتعاقبون كالحفظه، يتعاقبون عند صلاة العصر وعند صلاة الصبح، ويؤرخون ما يكتبون من أعمال العباد، يؤرخونها بالأيام والجمع والأعوام والأماكن، يعني يكتبون بالتفصيل فلان صلى ركعتين في مكان كذا في يوم كذا في عام كذا، عشان دي طبعا حجة تقام على العبد يوم القيامة.

خد ائتني بكذا هات كذا، دي كلها امور مباحه. يعني بعضهم قال انها تكتب بس يكتبها ملك السيئات، وبعضهم قال لا تكتب. قال وهذه الكتابه كتابه الافعال والاقوال والاعتقادات، بل مما يجب الايمان بها فيكفر منكرها لتجديده القران كما قال الله تعالى وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سوره الانفطار وسوره الواقع ما ينفذ من قول الا لديه ركيب عتيد. يبقى يجب الايمان بان هناك كراما كاتبين يكتبون ما يصدر من الانسان، بل حتى الاعتقاد يكتبونه، لان الاعتقاد فعل القلب. واحد يقول ايه؟ طب هو يقول يعلمون ما تفعلون. طب والاعتقاد ده ايه؟ ده فعل القلب اللي هو ملك الاعضاء وهو الاساس. يعني المجوسي يكتبونه مجوسيا، عقيدته مجوسية، يعبد النار. الذي يعبد الصليب يكتبون انه يعبد الصليب، الذي يعبد الصنم يكتبون انه يعبد الصنم، الذي يعبد الشمس او القمر او النجوم كذلك يكتبون كل هذا عقيدته حتى يجازى عليها يوم القيامة، لان الله قال وحصل ما في الصدور. حصل ايه؟ ما في الصدور. يقول لكن هذه الكتابة ليست بحاجة دعت إليها. يعني مش معناها أن الله تعالى يريد أن يتذكر بهذه الكتابة، لا. ليه؟ لأن الله تعالى يعني علم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه وتعالى علمه مطلق، زي ما قال في الحديث القدسي حديث ابي ذر في صحيح مسلم يا عبادي، في نهايه الحديث اخر حديث طويل اللي هي اول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، اخر عباره في الحديث يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه صلى الله عليه وسلم. بنهايه الحديث، نهايه الحديث كما اخبر صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الاحصاء كما قال القران أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالكتابة دي بل وإنما فائدتها أن العبد إذا علم بها استحيا وترك المعصية. فائدة الكتابة دي وفائدة الإحصاء، وإنما الله تعالى عالم به سبحانه وتعالى، لكن علشان العبد حينما يقرأ القرآن، يعني شوف الموضوع ده مكرر في كذا موضع، في سورة الجاثية وفي سورة قاف وفي سورة انفطار، يذكرك وعلى وجههم والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. طبعا

فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحذره، يعني انت اقتربت الموت ولم تصل، يبقى خلاص انما الاعمال بخواتيمها كما قال عليه الصلاة والسلام. فختم الله له بالخير وصلى وكان يعني يقضي مما عليه. طبعا يعني العلماء قالوا اذا الانسان قصر في صلاة ثم بدأ يقضي ما عليه، فإذا مات قبل أن يقضي ما عليه تجاوز الله تعالى عنه بنيته. وإنما لكل امرئ ما نوى، وخاصة في دين الله تبارك وتعالى. طبعا دين العباد لا بد من المقصف، لكن دين الله هو سبحانه وتعالى أولى بالكرم وأولى بالجود والعفو والعافية. هو كريم يحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فأفعل، فهو يحب العفو ويحب العافين عن الناس، فهو سبحانه وتعالى كذلك يعفو عنا خاصة بعد الإحسان. إن الحسنات يذهبن السيئات، هو يعني السنوات التي صلىها إن شاء الله سوف تغفر له ما مضى، لكن أراد الله به خيرا. وهناك أناس لم يرد الله خيرا، يعني عاشوا وماتوا ولم يصلوا، فدول طبعا لم يرد الله بهم خيرا، لكن هذه الرؤية تدل على صحة حديث عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند محاسبة النفس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ما علمنا، ما يرزقنا، ما علمنا.